بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد الإمام ابن الإمام، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحيتنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية فجرا جديدا من أيام الحق تبارك وتعالى، لحظات طيبة وجنبات مطيبة مباركة، لحظات الفجر حيث الثلث الأخير من الليل، حيث يناجي ربنا، ينادي ربنا عز وجل من فوق سماء الدنيا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فما أطيب وما أعظم وما أفضل هذه اللحظات، حيث القرب من الله تبارك وتعالى، حيث الخشوع والخضوع. فاللهم ألهمنا خير الدعاء، اللهم ألهمنا خير الرجاء، اللهم ألهمنا حسن الأداء في هذه اللحظات التي شهد حديثك القدسي يا ربنا بأنك قريب منا، تسمع دعاءنا ونداءنا ورجاءنا. أيها الإخوة الكرام، في فجر هذا اليوم، حيث 23 من يوليو، هذا الرقم رقم 23، ذلك الشهر شهر يوليو من عام 1952، يذكرنا بحجم عزم هذا الشعب المصري المؤمن الذي بارك منذ 59 عاما ثورة جيش مخلص باسل. صار الجيش المصري عام 1952 وفي مثل هذا اليوم ثار على الفساد، واليوم يبارك جيشنا المصري الباسل ثورة الشعب المصري الطاهر على الفساد. فهما ثورتان اتحد فيهما الجيش والشعب المصري، هما جناح مصر من أجل العبور إلى الإيمان، إلى الحق، إلى النصر. ولقد صدق ربنا عز وجل حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، ولقد جاء النصر بصدق العزم، بصدق الإخلاص في الأداء، ونقاء الرجاء ابتغاء الحق والنصر من عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نحن في بيت النصر، في بيت الله تبارك وتعالى، فما أعظم أن نسأل الله تعالى أن تتحد الهمم والصفوف، وأن تتحد المواقف من أجل العبور بهذا الوطن لبر الأمان والاستقرار والسلام. نفتح المصاحف مستهلين لقاء الفجر هذا، فجر 23 من يوليو، على سورة يوسف ابتداء من الآية 7 من سورة خاشعين لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قال إن يحزنني قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل تعالوا على ما تصفون وجاء فأدلى بلوه قال يا بشرى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولن كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله